وقتها من ارتفاع الشمس طيد رمح إلى الزوال، فلا يجوز أداء صلاة العيد قبل طلوع الشمس بالاتفاق. فتح الباري بن رجب. وهل تفعل بعد طلوع الشمس مباشرة أم لا بد من الانتظار حتى يزول وقت الكراهة بارتفاعها قيد رمح؟ مذهب جمهور العلماء أنه لا بد من انتظار ارتفاعها قيد رمح حتى يزول وقت النهي. وقيل يبدأ من طلوع الشمس، وهو مذهب الشافعية، لأن صلاة ذات سبب فلا يراعى فيها أوقات الكراهة. واستدل من قال بهذا القول بحديث يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود. قال النووي بإسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حجر في تغليق التعليق وكذلك الألباني. ومعنى قد فرغنا يعني من صلاة العيد في مثل هذه الساعة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وذلك حين التسبيح، ما هي صلاة التسبيح هنا؟ الضحى. فمعنى ذلك أنهم كانوا يفرغون من صلاة العيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دخول وقت الضحى الذي يبدأ من ارتفاع الشمس. هذا على مذهب الشافعية، واستدلوا بهذا الحديث. والجمهور قالوا لا يبدأ بصلاة العيد إلا بعد زوال وقت الكراهة، يعني حين دخول وقت صلاة الضحى. وقال ابن رجب: والمراد بحينها أي وقتها المختار، وهو إذا اشتد الحر. فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسر، ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي، فإن ذلك هو الأفضل بالاتفاق، يعني حتى يزول وقت النهي. وعمل السلف يدل على ذلك، فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتى تطلع الشمس، وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد. وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي. فتح الباري. طيب، ما هو آخر وقت لصلاة العيد إذن؟ الجواب: زوال الشمس، كما في المجموع والمغني قال مجاهد: كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار. وقال أحمد: لا يكون الخروج للعيدين إلا قبل الزوال. طيب، إذا لم يثبت العيد إلا في أثناء النهار، فإن علم به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم وصلوا صلاة العيد، وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار فيخرجون من الغد للصلاة، وهو قول أكثر العلماء. طبعا هذا يتصور في أي عيد المسألة هذه؟ في عيد الفطر. كانوا من قديم ما في وسائل اتصالات سريعة، فربما يرى هلال شوال واحد بعيد عن المدينة، فحتى يأتي يعني يصل ليبلغ ربما يكون قد طلع النهار، ارتفع، ربما تكون زالت الشمس. فلذلك المسألة الآن لو ما بلغ الناس في المدينة أنه ثبت هلال شوال أو رؤي هلال شوال إلا أثناء النهار، فماذا يفعلون؟ إذا جاءهم الخبر قبل الظهر، هم الآن مثلا 29 رمضان انتهى، الآن دخلوا في 30 رمضان لأنه ما عندهم خبر، صائمين في الصباح، جاء واحد أو أكثر قبل الظهر قبل الزوال وأخبرهم أنه رأى هلال شوال الليلة الماضية فركب إليهم، بس من بعيد يعني، قد يرى على بعد 100 كيلو مثلا، متى يصل المدينة ليخبر؟ طيب، فلو وصلهم قبل الظهر قبل الزوال خرجوا مباشرة لصلاة العيد، لأنه لا زال وقت العيد قائما. طيب، وإذا ما وصلهم إلا بعد الزوال، خرجوا من اليوم الثاني لصلاة العيد، فتكون صلاة العيد يوم 2 شوال، لكن لأن الوقت انتهى في اليوم الأول خلاص زالت الشمس، فلا سبيل إلى صلاة العيد في اليوم الأول من شوال وقد زالت الشمس، فيخرجون اليوم الثاني. واستدلوا بحديث أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن المنذر والنووي، وقال ابن كثير رحمه الله في كتاب إرشاد الفقيه: إسناده جيد صحيح، وكذلك صححه الألباني في الإرواء. وقال ابن رجب وصححه إسحاق بن راهوية والخطابي والبيهقي، واحتج به أحمد، وتوقف فيه الشافعي، وقال: لو ثبت قلنا به، فتح الباري. وقيل: تسقط ولا تصلى بعد ذلك، كما لا تقضى الجمعة إذا فاتت، وهو قول مالك. لكن السنة الصحيحة ثابتة وشاهدة على أنه تصلى صلاة العيد إذا ما بلغهم خبر إلا بعد الزوال ثاني يوم.